القاب قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبو بكر بن شيبة من ثقات الأزلات رواه جماعة للترمذي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود نعم عن داود هو من تكلمت عن قال ابن معيذ بأسبيه وأتسوي الثقات وقال نسائي ثقة سبت ماشي عن داود داود هو داود بن أبي هند بن دينار من ثقات الأزلات وثقه أبو حازم الرازي وثقه النمعين وأيضا قد قال فيه ثقة ثقة قال سعيد ثقة عن الشعبي الشعبي عام المشرحين وهو من خيرة التابعين عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال فينا نزلت معشر الأمصار ولا تنابتوا بالألقاب قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ورجل منا له الإسمان والثلاثة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب ما شاء الله رحمة الله هذه من الأداب هنا أيضا كما قلنا بأن دائما في الأدب هو شوف ما في الأدب الخاص بأن في الغنم في الغنم ونحن فيه الأدب هنا أدب عظيم في هذا الباب وهو المحافظة على أواصر المحبة والمسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون أخوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو استطاع له سائر الأعضاء بالسهل والحمى وأيضا قد جاءت الأدلة على التوافق وأيضا التماسك دون الافتراق قال من أراد راحة الجنة فعليه بالجماعة وقال أن الفرقة عذاب ومن أسباب الفرقة الغش في البيع من أسباب الفرقة والنزاعات المعلومة المشهورة ومنها التنابز بالألقاب لأنه يكون فيه ما فيه من الإيلام فيه ما فيه من الإيذاء إذا لقبه بلقب لا يحبه مع أن الألقاب أن اللقب فيه إعطاء وجاهة الإنسان ومكانة الإنسان لكن كما قلت التلامس بالألقاب يعني ما يسوء الرجل من ألقاب ألقاب تكون يعني ليست على ما يحب الرجل فإذا ناداه بهذا الاسم الذي لا يحبه يكون فيه تنابز بالألقاب ولذلك قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب وهذا نهي للتحريم هذا نهي للتحريم ولأن فيه كما قلنا إداء المسلم الأصل أن المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم الفاظ المستنبطة أدب المسلم على المسلم والعصر في نهاية التحريم جواز تعدد الأسماء اللي هي المكلف